الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة رضي الله تعالى عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ ما جاء من التغليظ، التغليظ هو التشديد، والشيء الغليظ هو الشديد، ومنه قول الله عز وجل: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والتغليظ هنا أي التشديد في هذا الأمر، وما جاء من النصوص في بيان حكم هذا الأمر والتشديد في النهي عنه. في من عبد الله عند قبر رجل صالح، في من عبد الله، توجه بالعبادة لله تبارك وتعالى، ولكنها عند قبر، عند قبر رجل صالح، أي التغليظ هنا فيما جاء في عبادة الله عند القبر. قال: فكيف إذا عبده، فكيف إذا عبد ذلك الرجل الصالح أو عبد القبر؟ فإن هذا أشد. المسألة الأولى، هذه الترجمة متضمنة مسألتين. المسألة الأولى في تحريم عبادة الله عند القبور، سواء كانت لصالحين أو لغيرها، والتشديد في ذلك، وبيان أن هذا من الكبائر، لأن قوله من التغليظ يدل على التشديد في هذا الأمر، وهذا يدل على أنه من الكبائر، ولكنه لا يصل إلى الشرك، لأن العبادة لله، ولكنها جعلت في مكان لا يعبد الله فيه. وأما الصورة الثانية فهي شرك. فكيف إذا عبده، أي عبد ذلك الصالح أو القبر؟ وهذه العبادة سواء كانت في مكان القبر أو في مكان بعيد، لو صلى في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي أو في المسجد الأقصى، هذه المساجد المفضلة الثلاثة، وهو ينوي بصلاته عبادة رجل صالح، فإنه يشرك بهذا ويخرج من التوحيد إلى الشرك، لأن عبادة الصالحين سواء كانت عند القبور أو عند غيرها في أماكن بعيدة فإنه شرك. وكذلك إذا عبد القبر وطاف به سجد له فإن هذا شرك، لكن يفرق بين من عبد الله عند القبر ومن عبد القبر أو صاحب القبر. فمن عبد الله عند القبر هذا لا يقال أنه أشرك، ولكنه ابتدع بأن خصص هذه العبادة في مكان لا تشرع فيه. وقد ترد العبادة إذا أديت في مكان لا تشرع فيه. وبهذه المناسبة أقول أن الأمكنة بحسب ما يشرع فيها من العبادة ومن عدمها على أربعة أقسام، وهذا مما دلت عليه النصوص. القسم الأول ما شرعت فيه العبادة ولا تقبل في غيره، مكان شرعت فيه العبادة ولا تقبل في غيره. مثال ذلك الطواف بالبيت، الطواف عبادة لله تبارك وتعالى شرعت حول البيت، فلو طاف بمكان آخر لم تقبل هذه العبادة. هذه العبادة مكانها البيت وهو مكان مخصوص، فإذا طاف بمكان آخر ولو عبد الله عز وجل كمن قال أنا أطوف بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بل لو طاف بالمسجد الحرام قال نوى بهذا الطواف أن يطوف بالمسجد كاملا لا يطوف بالبيت، فإن هذا مبتدع. لكن لو زحم وطاف من مكان بعيد بحيث ما يخرج عن المسجد، أما إذا خرج إن بعض أهل العلم يرى أن الطواف غير صحيح، فإذا كان في إطار المسجد وطاف من مكان بعيد يريد بذلك طواف البيت، الطواف بالبيت مثل ما يحصل الآن من الزحام وبعض الناس يطوف من مكان بعيد، فهذا الطواف صحيح. لكن لو قال أنا أريد أن أطوف بالمسجد كاملا، الناس يطوفون بالكعبة، أنا أريد أن أطوف بهذا البناء كله من خارج الأسوار ويريد بذلك الطواف بالمسجد كاملا، فهذا مبتدع. كذلك لو قال أطوف بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بقبر صالح أو بمكان معظم، فهذه بدعة. وأما الطواف بالبيت فهو عبادة مشروعة مخصوصة بهذا المكان، كذلك الوقوف بعرفة عبادة مخصوصة بهذا المكان، لو وقف في مكان آخر لم تقبل هذه العبادة. المبيت بمزدلفة، المبيت بمنى أيام التشريق، أداء رمي الجمرات وأداء النسك التي تتعلق بالبيت أو بمنى، كل هذه عبادات مخصوصة. وهذا هو الشاهد الأول للقسم الأول، وهو مكان شرعت فيه العبادة ولا تقبل في غيره. القسم الثاني مكان شرعت فيه العبادة على وجه التفضيل وتقبل في غيره، مثال ذلك أداء الصلوات الخمس في المساجد للرجال، فإنها شرعت في المساجد على وجه الفضيلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الرجل في مسجده تفضل على صلاته في بيته أو سوقه ب25 درجة أو ب27 درجة. إذن العبادة هنا شرعت في المساجد وفضلت في هذا المكان على غيره، ولكن هذه العبادة تقبل في مكان آخر. فمن تأخر عن الصلاة في المسجد لعذر وصلى في بيته فصلاته مقبولة، بل لو تأخر من غير عذر فإنه على الصحيح أن الصلاة مقبولة، لكنه آثم بتأخره عن المسجد. وكذا لو صلى في الطريق مسافر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فهذا مثال للقسم الثاني، وهو مكان شرعت فيه العبادة على وجه التفضيل وتقبل في غيره، بخلاف القسم الأول فإن العبادة لا تقبل في غير ذلك المكان. فلو فاته الوقوف بعرفة لا يقول أقف في أي مكان، وإنما الأعمال بالنيات، من فاته الوقوف بعرفة فاته الوقوف. القسم الثالث مكان لم تشرع فيه العبادة ولم يرد عن النهي عن العبادة فيه، مكان لم تشرع فيه العبادة على وجه الخصوص، لكن لم يرد النهي عن العبادة فيه، وهو سائر البقاع التي لم ينهى الله عز وجل عن العبادة فيها، مثل الصلاة في أي مكان من الأرض غير الأماكن المنهي عنها كالقبور ومبارك الإبل، وكذلك أماكن الخلاء دورات المياه، كذلك المجازر التي يذبح فيها، فهذه ينهى عن الصلاة فيها. ما عدا ذلك فالصلاة مشروعة في كل مكان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، لم يخص مكان دون مكان. وهذا على وجه العموم، يجوز أن يذكر الله أو أن يصلي أو أن يعبد الله عز وجل بعبادة، يذبح في مكان ذبيحة ثم يقوم بقسمها على الفقراء في أي مكان، لكن لم يخص هذا المكان بعبادة ولم ينهى عن العبادة فيه. فهذا تقبل فيه العبادة من غير تفضيل، من غير فضيلة، مثلا للصلاة في مكان كذا أو مكان كذا. ولهذا إذا نوى العامل الفضيلة وصلى في مكان لم ترد الأدلة على فضل الصلاة فيه فإن هذا خرج إلى البدع، لكن إذا صلى معتقدا جواز الصلاة في ذلك المكان فهذا هو القسم الثالث، وهو مكان لم تشرع فيه العبادة على وجه الخصوص، ولكنه لم يرد النهي عن العبادة فيه، بل دلت عموم الأدلة على جواز التعبد فيه. ففرق بين الجواز وبين المشروعية، وهو أن يشرع له أن يفعل كذا. القسم الرابع مكان نهي عن العبادة فيه، مكان ورد النهي عن العبادة فيه، مثل القبور، لا تجوز الصلاة في القبور، ولا يجوز الذبح عند القبور، ولا يجوز الطواف بالقبور، وكذلك الأماكن التي فيها أعياد للجاهلية لا يجوز أن يذبح فيها أو أن يصلى فيها، لأن هذا يفضي إلى موافقتهم فيما يفعلون. كذلك النهي عن بعض العبادات في الأماكن التي لا تليق، كالذكر في مكان الخلاء أو كالصلاة في المجزرة أو في معاطن الإبل، فكل هذا مما ورد النهي عن العبادة فيه، لكن قد يكون هذا عام قد يكون خاص، مثل أماكن الخلاء فإنه ينهى عن العبادة فيه من القراءة والصلاة والذكر، بخلاف المجزرة مثلا أو القبور، فلا بأس أن يذكر الله عند مروره بالقبور أو عند زيارته للقبور، يسبح ويذكر الله، لا بأس بهذا، لكن لا يعتقد أن هذا الذكر خاص بالقبور، يسير في طريقه يذكر الله، يزور القبور في ذهابه وإيابه وهو يذكر الله ويقرأ شيء من القرآن لا بأس. أما إذا قصد القبر ليقرأ عنده أو قصد القبر ليذكر عنده فهذا لا شك أنه بدعة. ففرق بين من داوم الذكر وهو يسير في طريقه لزيارة المقبرة أو تشييع جنازة يذكر الله إلى أن يفرغ من تشييع الميت وهو يذكر الله، لا بأس بذلك ولا ينهى عنه، بخلاف الصلاة فإنه لا يصلي في المقبرة إلا الصلاة على الجنازة قبل دفنها أو بعد دفنها. ومن أهل العلم من حد الصلاة على القبر شهرا، فإذا مضى الشهر فلا يجوز أن يصلى على القبر. إذن هذه أقسام الأماكن باعتبار بما يشرع من العبادة فيها وما ينهى عنه من عدمه. هذا الموطن وهو الصلاة عند القبر من المواطن التي نهي عن العبادة فيها، ولهذا قال الشيخ ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح هذا منهي عنه. ولا يقول قائل الشيخ قال عند قبر رجل صالح ولا بأس بالعبادة عند قبر أو عند قبور عموم الناس من المسلمين، فإن العبادة منهي عنها عند القبور لأن هذا ذريعة إلى تعظيمها، بل يذكر كما يعرف من عرف ذلك وما ذكره بعض المؤرخين أن بعض القبور التي تعبد الآن في بعض بلاد المسلمين أصلها لغير مسلمين، قبور أصلا لنصارى أو ليهود، وبعضهم يقول أن هذه قبور أصلا لبعض البهائم وضعت ثم جاء من يريد أن يبتز الناس قال هذا ولي، وقد يكون الذي في هذا المكان حمار أو كلب، لكن لما رأوا إقبال الناس على القبور وضعوا تلك المشاهد يدعون الناس لزيارتها ويأخذون الأموال من هؤلاء الذين يزورون هذه القبور، فهذا مما يدل على أن القبور العبادة عندها ذريعة إلى تعظيمها ولو كان هذا كافر. لا تقل هذا كافر لا يغتر المسلمون بالصلاة عند قبره، سيأتي بعد ذلك زمن ويقول الناس هذا ولي. فالنهي جاء عن العبادة عند القبور لأنها ذريعة إلى تعظيم هذه القبور، وكذلك كل ما يكون فيه تعظيم لشيء من الأمكنة مثل الأشجار خاصة الشجر السدر أو غيرها من الكهوف أو الجبال أو الأودية كأن تقصد بالعبادة من غير مخصص شرعي، ويرتاد الناس هذه الأمكنة من غير قصد من غير أن يدل على ذلك الدليل ويقصدونها بالعبادة، فإن هذا منهي عنه. وهذا كما ذكرنا كثيرا أنه يدخل في البدع الإضافية، وهو أن يخص مكان أو زمان أو حال بعبادة لم يدل الدليل على مشروعية هذه العبادة في ذلك المكان. قال فكيف إذا عبده؟ وهذه مسألة لا بد من التنبيه عليها خاصة لطلاب العلم الذين يتوخون التدقيق في المسائل، ففرق بين من طاف بقبر يعبد الله وبين من طاف بقبر يعبد صاحب القبر، فالأول مبتدع والثاني مشرك. قد يقال كيف يطوف بالقبر وهو يعبد الله؟ نحن نقدر صورة إذا وجدت وإلا فلا عبرة لها. لو أن رجل طاف بالقبر قال هذه عبادة لله، أنا أعظم الله أعبد الله بالطواف لكن بقبر الصالح، هذا عبد الله لكنه مبتدع بأن طاف بمكان لا يطاف به، وهذا ذريعة إلى الشرك ولكنه ليس بشرك لأنه يعبد الله. وأما من طاف بالقبر يعبد صاحب القبر فهذا مشرك، بل من الأمور العجيبة أن يطوف بالكعبة ويكون مشركا. كيف؟ لو طاف بالكعبة وهو يريد بذلك أن يكون هذا الطواف يتقرب به للولي الصالح أو للنبي صلى الله عليه وسلم أو لملك مقرب، فإن هذا شرك. كما أنه لو صلى ركعتين في المسجد لفلان كذلك لو طاف بالبيت لفلان فإنه مشرك. فيفرق بين من عبد الله في مكان لا تشرع فيه العبادة وبين من عبد غير الله ولو كان يطوف بالبيت ويصلي في المسجد الحرام أو في المسجد النبوي فإن هذا مشرك، ولا بد من ضبط هذه المسائل ففرق، لأن الشرك هو صرف العبادة لغير الله بصرف النظر عن المكان أو الزمان. وأما من عبد الله في مكان لا يعبد الله فيه فإن هذا لا يقال أنه مشرك، ولكن يقال أنه مبتدع أو أنه فعل محرما، وهذا قد يكون ذريعة إلى الشرك ولكنه ليس بشرك. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور. أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد موت زوجها أبي سلمة، ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة، والكنائس هي أماكن عبادة النصارى، كنيسة رأتها بأرض الحبشة، رأت هذه الكنيسة بأرض الحبشة عندما هاجرت مع زوجها لأرض الحبشة. ومعلوم أن أرض الحبشة هي أرض للنصارى، يعبدون المسيح وهم على دين النصارى، وأسلم النجاشي ملكهم وقومه على دينهم السابق، وقد يسلم أو أسلم معه من أسلم، إلا أن الأصل أن هذه، أن تلك البلاد في ذلك الزمن أنها أماكن للنصارى، تنتشر فيها الكنائس وهي أماكن عبادتهم، وما فيها من الصور، أي ذكرت هذه الكنائس وما فيها من الصور والتماثيل التي جعلت فيها. فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. أولئك مخاطب بذلك أم سلمة، إذا مات فيهم الرجل الصالح، إذا مات فيهم أي في زمنهم أو فيما بينهم أو في مجتمعهم، الرجل الصالح أو العبد الصالح. شك الراوي هل قال الرجل الصالح أو العبد الصالح، وهذا من دقة الرواة مع أن المعنى واحد، هل قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل الصالح أو العبد الصالح؟ بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا، وهي ذكرت أن هذه كنائس، وهذا من التعبير بالشيء عن بالتعبير باللفظ عن المعنى ليس باللفظ، وإلا فهم لا يسمون هذه مساجد لكن يسمونها كنائس، وهذا شاهد من باب مخاطبة الناس بما يعرفون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قال بنوا على قبره كنيسة لربما لم يعرف هذا كثير من المسلمين، لكن قال بنوا على قبره مسجدا، لأن أماكن العبادة عند المسلمين هي المساجد وعند النصارى الكنائس، بنوا على قبره مسجدا يعني مكان للعبادة، نحن نسميه مسجد وهم يسمونه كنيسة. والعبرة ليس بالألفاظ وإنما بالمعاني، أنهم جعلوا في أو على هذا القبر جعلوا مكانا للعبادة، بنوا على قبره مسجدا. قال وصوروا فيه تلك الصور، صوروا فيه تلك الصور، وهذه الصور تماثيل تجعل في نواحي هذه الكنيسة، هذا فعلهم، إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا كنيسة. ثم صوروا فيها تلك الصور إما لهذا الرجل الصالح أو لغيره من الصالحين، هذا فعلهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن سبب وجود هذه الصور، كيف وجدت؟ لأن أم المؤمنين أخبرت عن تلك الكنائس وما فيها من الصور، وهذا دليل على استغراب أن تكون في المساجد أو أماكن العبادة أن يكون فيها صور، لأنها ما كان مألوف عند المسلمين بل كانوا ينكرونه، وإن كان عند العرب في الجاهلية معروف ينصبون التماثيل والأصنام حول الكعبة، لكن من دخل في هذا الدين يعلم أنه لا وجه لوجود هذه الصور وهذه التماثيل في المساجد، فتعجبت وأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأخبر عن سبب ذلك وهو أن الرجل الصالح إذا مات فيهم بنوا على قبره مسجدا، ثم اتخذوا تلك الصور إما له أو لغيره من الصالحين. هذا فعلهم. ما حكمهم؟ قال أولئك شرار الخلق عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله. وشرار هنا يدل على شدة الشر وأن هذا أقصى الشر. شرار الخلق عند الله، وهذا دليل على أن العبرة بالحكم عند الله ليس عند الناس. عند الناس قد يقال أن هذا من محبة الصالحين، وقد يقال أن الذي فعل هذا أنه يحب الصالحين، كما يحصل الآن عند بعض جهلة المسلمين عندما يشيد مسجد على قبر رجل صالح يقال هذا يحب الصالحين، لكن العبرة ليس بما عند الناس، بما عند الله. أولئك شرار الخلق عند الله. فانظر إلى حكمهم عند الله وتأمل حكمهم عند بعض الناس، وهكذا هذا الحكم هو عند الله وعند عباد الله المؤمنين، أنهم يرون أن هذا الفعل لا يقدم عليه إلا شرار الخلق. وهذا وصف لحكم هذا الذي فعل، وهذا مما يدل على أن هذا الفعل أنه فعل محرم ومنهي عنه، ولا يقدم عليه إلا من بلغ مرتبة في الشر والعياذ بالله. شرار الخلق عند الله، لأن هذا ذريعة إلى عبادة هذه الصور والتماثيل، وكل من تسبب في ذلك فإنه يتحمل وزر ما يحصل من الغلو في تلك الكنائس وفي تلك المساجد التي تشيد على القبور. قال فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور أن عبدوا القبور، فتنة التماثيل أن صوروا الصور، والتماثيل هو ما جعل على هيئة صورة سواء كانت لإنسان أو لغيره. فجمعوا بين الفتنتين، ولأن إحدى الفتنتين قد توجد منفصلة عن الأخرى، فهناك من يعبد القبر ولا يفعل التماثيل، ومن الناس من يصنع التماثيل ولا يعبد القبور. فهؤلاء جمعوا بين فتنتين، وكلا الفتنتين عظيمة، وهما ذريعة إلى الشرك إن لم يحصل الشرك ابتداء بعبادة القبور أو بعبادة التماثيل. والشاهد من الحديث للترجمة قول النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق، فهذا يدل على التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. وهذا لو قيل أو على فرض وعلى تسليم أن هؤلاء اللي لما وضعوا تلك الصور في الكنائس كانوا يعبدون الله، كانوا يعبدون الله، ولكن وضعوا هذه التماثيل كما جاء في قصة قوم نوح ليتذكروا عبادته، فكيف إذا عبدوها من دون الله؟ فإن هذا شرك أكبر. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الأولى: ما ذكر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. نعم. المسألة الأولى ما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم فيما بنى مسجدا يعبد الله عند قبر رجل صالح، يعبد الله عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. ما الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟ قال أولئك شرار الخلق عند الله ولو صحت نيته، ولو كان يريد بذلك الخير ويريد بذلك محبة الصالحين، فالنية لم تغير شيئا في الحكم، فهذا أراد خيرا ولكنه وقع في هذا الأمر العظيم الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم فاعله بأنه من شرار الخلق عند الله، فضلا أن يكون من الصالحين أو من الممدوحين، بل هو ممن تحقق فيه هذا الوصف. وهكذا كل من ابتدع بدعة أو دعا الناس لعبادة تخص بمكان فإنه قد يدخل في هذا الأمر، مثل الآن من يعظمون الآثار بدعوة تعظيم الآثار ويقولون هذا من تعظيم الآثار. كل مكان ثبت لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس فيه وصلى فيه نشيد مسجدا في هذا المكان حتى نتذكر مرور النبي صلى الله عليه وسلم بذلك المكان. هذا من جنس هذا الفعل، فإنه تعظيم لهذا المكان، ثم في نهاية الأمر قد يعبد ذلك المكان، وهذا منهي عنه. ولهذا عمر رضي الله عنه وهو المحدث الملهم لما كان يسير في طريقه إلى مكة رأى بعض الناس يأخذون طريقا آخر، فقال إلى أين يذهبون؟ قالوا يذهبون إلى الشجرة التي بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحتها. فماذا فعل عمر؟ أمر بقطع هذه الشجرة، ما اتخذ عليها مسجدا، وما قال جزاهم الله خيرا ذكرونا الخير فلننصرف كما ونفعل كما فعل، بل أمر بقطعها. وهو عمر، من الآن الذي يقول أنه أغير من عمر على دين الله؟ أمر بقطعها، وهي الشجرة التي جاء ذكرها في كتاب الله عز وجل، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، شجرة ذكرت في كتاب الله، بويع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها، وأخبر الله عز وجل عن رضوان الله تبارك وتعالى لمن بايع تحت الشجرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة. مناقب عظيمة، لكن لأي شيء؟ لتلك الشجرة، لأهل بيعة الرضوان. لو كان مكان جاز أن يعظم لعظمت هذه الشجرة، لأنها ذكرت في كتاب الله وحصل المسلمين تحتها خير وحصل لهم من رفع الدرجات بتلك البيعة، فلماذا لم يقيموا تحتها مسجدا؟ وإنا لنحسن لو أن عمر رضي الله عنه لم يأمر بقطعها لتنازع الآن أو نازع بعض المسلمين في هل نبني مسجدا عندها أو لا، لكن رضي الله عن عمر قمع البدع في عهده وبعد عهده، فما يستطيع أحد بعد ذلك الآن أن يقول نقيم مسجد في ذلك المكان، بل إنها لا تعرف. وهذا من توفيق الله لعمر رضي الله عنه، فإنه رجل مبارك، كان القرآن ينزل على لسان عمر رضي الله عنه. انظروا إلى فقه الصحابة، ذكر شيخ الإسلام بن تيمية أيضا الصحابة لما في بعض حروبهم وجدوا قبر دانيال وأخرج وهو نبي وقيل أنه صالح، فخشي الصحابة أن يفتن الناس به، فحفروا 10 قبور وجعلوه في أحدها وعموا ذلك القبر. لماذا؟ خشية أن يعظم ذلك الصالح. فهذا من سد الذرائع إلى هذا الأمر. ثم يأتي بعد ذلك من يقول نقيم المساجد في أماكن صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم أو أقام فيها أو جلس فيها. نقول لهؤلاء، هل النبي صلى الله عليه وسلم قصدها بعبادة؟ فإذا قصدها بعبادة فعلنا ما فعل، لأن الاتباع كما قال شيخ الإسلام، قال أن تفعل كما فعل على نحو ما فعل. النبي صلى الله عليه وسلم انطلق من المدينة إلى مكة، وكانت كلما جاءته صلاة وقت الصلاة نزل وصلى بأصحابه. هل يقصد ذلك المكان أو يقصد الوقت؟ ما قصد المكان لذاته، وإنما قصد الوقت. ولهذا قال مرة أحد المحاجين ما الذي يمنع أن نبني مسجدا في مكان صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في الطريق؟ قلت الذي يمنع الاتباع. هل النبي صلى الله عليه وسلم قصده وقال لأصحابه أسرعوا فإنا نريد أن نصلي في مكان كذا، أو أبطئوا فإنا نريد أن نصلي في هذا المكان؟ ما كان يقصد مكانا بعينه، والأماكن التي قصدها عينها، عين لنا مسجد قباء وأخبر أن في الصلاة فيه فضيلة، وبين فضيلة الصلاة في هذا المسجد، في المسجد الحرام والمسجد الأقصى في أقصى البلاد بين فضيلته، وما عين لنا أماكن أخرى، وإنما شرع لنا الصلاة في المساجد في أي مكان. فلماذا نجعل هذه الأماكن في الطرق بمنزلة الأماكن التي سمى النبي صلى الله عليه وسلم وقصدها بالصلاة، يخرج من المدينة ليصلي في قباء، يقصد ذلك المكان، كان يأتي إليه سبتا، ما كان بحكم الموافقة وإنما بحكم القصد، ولهذا نحن متبعون له، نقصد مسجد قباء، نخرج من بيوتنا للصلاة في هذا المسجد اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نخرج من بيوتنا لنصلي في مسجد القبلتين، مع أنه كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مسجد بني سلمة. ما الذي منع من هذا؟ الاتباع. فنفرق بين ما قصده النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة فنتبع، ولهذا نقول للمتبع انطلق الآن بسيارتك من مكة إلى المدينة أو من المدينة إلى مكة أو في أي مكان آخر، فأينما أدركتك الصلاة فصلي، فأنت المتبع للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد الوقت ولم يقصد المكان، والذي وقف في مكان وقال أنا أصلي هنا بل أقيم مسجد، أقيم مسجدا في هذا المكان، فهذا خرج عن الاتباع. فلا بد من الفقه بالدين. جبل أحد مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يحبنا ونحبه، لكن ما شرع لنا أن نقيم عليه مسجدا، وما شرع لنا أن نصلي عنده، وما شرع لنا أن نرتاده بالزيارة. يجب على المسلمين أن يكونوا على فقه بدينه. والله لو أن عرفنا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم شرع زيارة صخرة في أقصى بلاد الأرض لسارعنا إلى زيارتها اتباعا لرسول الله، ولكن إن منع النبي صلى الله عليه وسلم من شيء فيجب الاتباع. ليس الدين هذا مبنى على العواطف، وإنما مبنى على اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ الإسلام لخص لنا الاتباع في كلمة موجزة، قال أن تفعل كما فعل على نحو ما فعل، تفعل كما فعل على نحو ما فعل، أي على قصده، موافقا لقصده. وصلى في هذا المكان صحيح، لكن لماذا؟ هل قصده بالصلاة أو بالعبادة أو بحكم الموافقة؟ فإذا كان مقصودا له عليه الصلاة والسلام اتبعنا وقصدنا هذا المكان، صلينا فيه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا لم يقصد المكان فلا يجوز أن يشيد مسجد في هذا المكان وأن لا يقصد بالعبادة. نعم. قال رحمه الله: الثانية النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك. تماثيل هو ما نحت على هيئة صورة، وما عظم، وهذا منهي عنه. إذا كان على هيئة صورة إنسان أو حيوان فإن هذا يدخل في تحريم تصوير، وكذلك لو عظم تمثال على هيئة جبل فإن هذا قد لا يدخل في الصورة المحرمة، ولكن إذا قصد به أن يعبد هذا المكان أو أن ينصب في أماكن العبادة فإن هذا دخل في التماثيل المنهي عنها. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولهما عنها رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه. قال: ولهما أي للشيخين عنها، أي عن عائشة رضي الله عنها، قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل به، أي نزل به الموت في آخر حياته عليه الصلاة والسلام، طفق يطرح خميصة له على وجهه. طفق بمعنى جعل، يطرح أي يجعل هذه الخميصة وهي كساء له أعلام، أي أنه فيه خطوط له على وجهه، خميصة له أي خاصة به على وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. فإذا اغتم بها كشفها، فإذا اغتم بها كشفها، وإذا زال عنه ذلك أعادها. ولعله كان يتبرد بها عليه الصلاة والسلام من شدة النزع، فإن للموت سكرات. فقال وهو كذلك. انظروا إلى هذه الحالة العظيمة التي نزلت برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الوصف من أعرف الناس به وأقرب الناس إليه، الصديقة بنت الصديق تصف حال هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام في هذه المرحلة العصيبة. من الذي يتذكر منا إذا نزل به الموت وهو في هذه الحال، حال الأمة، حال الأمر بالمعروف وحال النهي عن المنكر، حال التحذير؟ الإنسان مشغول بنفسه. لكن انظروا إلى جهاد هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، ومدى حرصه على أمته، ومدى حرصه على تحذيرهم من الشرك ومن وسائله حتى في هذه الساعات العصيبة، مع أنه قد بين لهم وحذرهم، ولو لم يتكلم في ذلك الموطن لما سئل، ولكن هذا من حرصه على أمته عليه الصلاة والسلام. فقال وهو كذلك، لاحظوا قولها رضي الله عنها، فقال وهو كذلك في هذه الحال يغتم بهذه الخميصة إذا جعلت على وجهه، وهذا دليل انقطاع النفس أو قرب انقطاعه أو دليل على قرب الموت. قال عمرو بن العاص رضي الله عنه: إن الميت كمن يتنفس من خرم إبرة، ترى الميت ولا تدري ما الذي نزل به. كان عمرو بن العاص يقول: وددت لو أن رجلا لبيبا وصف لي الموت، فحفظ أبناؤه هذه الكلمة منه، فلما نزل به قالوا: يا أبتا، كنت تقول كذا وكذا، فصف لنا الموت. فوصف لهم ذلك الموت وهو يعاود من الموت في تلك اللحظات. قال: إن الميت كمن يتنفس من خرم إبرة. أين يذهب العقل؟ ومن الذي يتذكر في ذلك الموطن؟ ومن هنا فإن الخاتمة وحسن الخاتمة التوفيق من الله، وليست تلك الساعة ساعة عمل، ولكنها ساعة حصاد. فمن استقام على دين الله يرجى له التثبيت، وإلا فالإنسان ضعيف. الآن الإنسان إذا أصيب بزكام يسير يقل النفس فيه، والله لا ينشغل إلا بخروج النفس، ولو كانت عنده الدنيا لأنفقها في مقابل هذا النفس. فكيف إذا ضاق النفس حتى أصبح كمن يتنفس من خرم إبرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو كذلك: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. لعن الله اليهود والنصارى، هذا خبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الله لعن اليهود والنصارى بهذا الفعل، أو أنه دعاء منه عليهم، وأنه يلعنهم في ذلك الموطن العظيم اليهود والنصارى الذين فعلوا هذا الفعل، لأنه لم يقل لعن الله اليهود والنصارى وسكت، وإنما قال: اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فدل على أن اللعن يتنزل على هذا الوصف، وهذا مما يدل على أن هذا اللعن يشمل كل من فعل الفعل، سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مسلما، لأن اللعن ما لعنوا لأنهم يهود، وما لعنوا لأنهم نصارى، بل في اليهود قوم صالحون. في النصارى صالحون، ولكن من بدل وغير وحصل منه هذا الفعل فهو ملعون على ما صدر منه من المخالفة. كذلك لو أن مسلما فعل هذا فإن هذا وصف يتنزل عليه اللعن، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا فيه تحذير لهذه الأمة. يقول هذا النبي صلى الله عليه وسلم وهو يترقب الموت، وهذا فيه تحذير للأمة، أي لا تفعلوا بي ما فعلوا بأنبيائهم. وما قال عليه الصلاة والسلام إني أنهاكم عن ذلك، وإنما أخبر عن لعنة الله على اليهود والنصارى الذين فعلوا هذا الفعل ليحذر الأمة من هذا الأمر. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يشمل هذا قبور الصالحين، قبور غيرهم، اتخذوها مساجد. قالت رضي الله عنها يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، هذا من فقهها رضي الله عنها، علمت ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ليس المقصود هو الخبر. النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة العصيبة ويخبرنا عن اليهود والنصارى أنهم جعلوا على قبور أنبياء مساجد مجرد خبر، بل هو تحذير في تلك الساعة العصيبة أن لا يفعل به ما فعل بأنبياء بني إسرائيل. يحذر ما صنعوا، يحذر هذه الأمة من صنيع أولئك. قالت ولولا ذلك أبرز قبره، ولولا ذلك أبرز قبره. ما الذي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيت عائشة، وبعض الناس الآن يحتج بأن دفن النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة ولما وسع المسجد قالوا هذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن أصحابه تعمدوا أن يدفن في المسجد، سبحان الله، على عكس نقيض، على عكس قصدهم. عائشة رضي الله عنها تقول ولولا ذلك أبرز قبره، أي لولا وخشية أن يصنع به ما صنع اليهود والنصارى بأنبيائهم لأبرز قبره في مكان بارز، لكن خشي الصحابة أن يأتي من يبني المسجد عليه فجعل في بيته وفي بيت عائشة. قالت غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، أي أن يتخذ قبره مسجدا، وهذا دليل على أنه لا يجوز أن يبنى على قبره المسجد ولا أن يشيد المسجد على قبره. وأما الواقع الآن فإن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجرة عائشة، وحجرة عائشة ليست من المسجد، وهذا له شواهد كثيرة، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في مسجده وعائشة تكون حائضا في حجرتها، فيخرج له رأسه، يخرج لها رأسه، ترجل شعره، هي لا تخرج من بيتها لأنها حائض تدخل المسجد وهو لا يخرج من المعتكف، فدل على أن الحجرة لها حكم غير المسجد. لما مات عمر رضي الله عنه وقرب أجله طلب من عائشة أن تأذن له أن يدفن بجانب صاحبه النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، ولو كانت الحجرة من المسجد لما استأذن أمير المؤمنين عائشة في أن يدفن في ذلك المكان، لأن أمير المؤمنين يأمر في الأراضي وفي الأماكن أن يفعل به ما شاء في أي مكان، فدل على أنها ملك لعائشة وأنها حجرة خاصة بها ليس لها حكم المسجد. في عهد معاوية رضي الله عنه اشترى هذه الحجرة من عائشة، ولو كانت من المسجد لما جاز بيعها، وما جاز لأم المؤمنين أن تقبض ثمنها، وما جاز لأمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه أن يشتري قطعة من المسجد. ثم بعد ذلك خص هذا المكان بعد شرائه بقبر للنبي صلى الله عليه وسلم، ثم أحاطه السلف بجدران ثلاثة كما ذكر الإمام ابن القيم في النونية حتى لا يستقبل، فجعل الجدار من جهة الشمال مسنما على هيئة سنام الإبل حتى لا يستقبله المصلي، وبقي القبر على هذا الحال. احتاج بعد ذلك الناس إلى توسعة المسجد فوسع المسجد، وبقيت هذه الجدران الثلاثة محيطة بالقبر، ولو أن رجلا دخل في هذا المكان وصلى فيه ما يقال أنه صلى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لحاجة الناس توسعة المسجد وسع المسجد، وبقي قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مكان لا يمكن أن يزال. وهذا مما دل عليه الواقع، دلت عليه النصوص في أنه لا يجوز أن يتخذ المسجد على قبره، فكيف يجعل المسجد على قبره؟ ولكن بقي قبره محفوظا أن يكون مسجدا بهذه الجدران التي أحاطت به. والشاهد من هذا الحديث للترجمة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن اليهود والنصارى استحقوا هذا اللعن لكونهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فدل على تحريم بناء المساجد على القبور. نعم. قال المصنف رحمه الله تعالى في المسائل الرابعة: نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. نعم، لاحظوا فقه الشيخ، قال نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، لأن هذا فيه إشارة لقوله في مرض موته، يشير أن لا تفعلوا بي ما فعل اليهود والنصارى بأنبيائهم. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا. نعم. قال رحمه الله: الخامسة أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. نعم، أن هذا من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، وهذا مما يدل على النهي عنه، فإن الشيء إذا أضيف لليهود والنصارى فإنه منهي عنه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم نحو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا قاله في مقام الذم أو المدح، في مقام الذم لبعض من اتبع سنن اليهود والنصارى من هذه الأمة. نعم. السادسة: لعنه إياهم على ذلك. لعنه إياهم على ذلك، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعف الناس لسانا وأشرفهم لفظا وبيانا، لماذا يلعن هؤلاء في مرض موته؟ دل على استحقاقهم لذلك. نعم. السابعة: أن مراده صلى الله عليه وآله وسلم تحذيره إيانا عن قبره. نعم، أن المقام هنا ليس مقام خبر عن اليهود والنصارى، وإنما هو تحذير هذه الأمة أن يفعلوا بقبره ما فعل أولئك بقبور أنبيائهم. الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. العلة في عدم إبراز قبره كما ذكرت عائشة رضي الله عنها. قال المصنف: العلة في عدم إبراز قبره، وهو ما جاء في قول عائشة: قالت ولولا ذلك لأبرز قبره، يعني المانع من إبراز قبره هو خشية أن يتخذ عليه مسجد، لا أن المقصود بدفنه في بيت عائشة أن يدخل داخل المسجد، فهذا هو المقصود، وهذا هو المقصود الشرعي. ثم لو قدر أن الناس فعلوا بعده شيئا، فهل يقدم قوله وتحذيره أو يقدم قول من فعل بعده؟ فلا شك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم هو الحجة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمر بأن يتخذ قبره مسجدا، بل نهى عن ذلك، والصحابة رضي الله عنهم كذلك كانوا ينهون عن ذلك، وما دفنوه في مكانه في بيته إلا لهذا القصد الذي ذكرت عائشة رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: التاسعة في معنى اتخاذها مسجدا. معنى اتخاذها مسجدا هو قصدها بالعبادة، سواء كانت وشيدت المساجد عليها أو عبد الله عندها. نعم. الثانية عشرة: ما بلي به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من شدة النزع. ما بلي به النبي صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، كما قالت عائشة رضي الله عنها: فإنه يضع هذه الخميصة فإذا اغتم بها كشفها، وهذا مما يدل